الثالث هذا ثالث لا أصدقها حيث مهمة أصدقها إذا عندنا رواه معروف الرواية أحب عبد الله بن وأصدقها حال مهمة نعم كان ما تفات إليه المؤلف على مجهول نعم الله أعلم على قاعدة رحمه على قائل المؤمن يقول الكريم الى ذاته عبد الله لان المشهور عبد الله الاله قد يطلق على غير الله الاله هو الاله لكن اصل الاله هو الله يعني اذنت الله يذكر الله كلمة الله ما فيها شك ونطق الله على الله عبد النبي هل مفر نعم الإله الله الحج الرحيم والله أجمع العلماء كما قال العلماء على تحديد كل شيء معبد غير الله ما عدا الثلاثي عبد المطلب الحمد لله هم لا التغيير هم قال الان الله اذا اطلق هو الله جل وعلا والاله اذا اطلق هو الله والاله الحق سبحانه وتعالى اذا صح الحديث ليش ليش كانوا هذا يخبر عن الماضي كانوا ما قال تسموا ولا كانوا هم يسمون الأسماء الشكال في الخير أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاول وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل واللفظ لاسماعيل اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم بن عبد الرحمن عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الشكال من الخيل قال ابو عبد الرحمن الشكال من الخيل ان تكون ثلاث قوائم محجله وواحدة مطلقة أو تكون الثلاثة مطلقة ورجل محجلة وليس يكون الشكال إلا في رجل ولا يكون في اليد الله أعلم إنما في الشكال إنما في الشكال نعم قوله كره الشكال كره الشكال من الخيل قال في النهاية هو أن يكون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبا وقيل هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة وقيل هو أن يكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا ويمكن أن يكون جربا وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة كالمشكول صورة تفاؤلا ويمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة وقيل إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال وقال الشيخ ولي الدين اختلف في تفسير الشكال المنهي عنه على عشرة أقوال فذكر الثلاثة المتقدمة والرابع أن يكون التحجيل في يد ورجل من شق واحد فإن كان مخالفا قيل شكال مخالف الخامس أن الشكال بياض الرجل اليمنى بركة نعم هذه خطأ إلى ثم لكن خلط خطأ باب شق الخيل بركة طبعا اخرى هذه اللي ذكرها أقول لها وجه قول لأنه كره لأنه كالمشكول صورة تفاؤل الله أعلم الله أعلم يعني نكره ما كره ويكفي الحمد لله نكره ما كره أنه من رسول والعلم هو من أجل

قال كان عقبة بن عامر يمر بي فيقول يا خالد اخرج بنا نرمي. فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعه الخير، والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس له إلا في 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علبه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو قال كفر بها. باب دعوة الخيل. صلى الله عليه وسلم الله يدخل بسم الله 3 نفر. ومن بيولع الذي جهز للرمان الرمات. نعم. يعيه له المستحب المشروع. ملاعبة زوجته، تأديبه فرشه، ورميه بسهامه ليتعلم الرمي. أما بقية له فيه التفصيل، قد يكون حرام قد يكون مباح. نعم. قال ترك الرمي بعدما علمه فإنما هي نعمة كفرها. نعم. في آخره. نعم. من ترك الرمي بعدما علمه فإنما هي نعمة كفرها. وجد سعاه نعمة كفرها. لكن إذا لاحظها صار يخرج الرمي ومن الشبح ولا ينساه استقر. أخبرنا الحسين بن إسماعيل بن مجارد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني قال كان عقبة بن عامر يمر بي. خالد بن يزيد هذا الشهيد. لا هذه شهيد أخرى معروف بعضها كله الناطق أخرى مقيم فروشية تكلم عليه وشرحه رحمه الله. المقصود هم نباط الحرام يعني معنى لا فائدة فيها ولا ثمرة له إلا في هذه 3. وقد يكون لهم محرم مثل له الأغاني وآلات الملاهي ولهم ما حرم الله من سائر المعاصي. قد يكون لهم باطل شيء مباح يسحب شيء مباح من باطل لا يعني لا فائدة فيه ولا ثمرة فيه إذا كان شيء مباح ما فيه فائدة. يلهو ببناء لا حاجة إليه أو حفر أشياء لا فائدة فيه أو غسل أشياء لا فائدة فيها أو ما أشبه الأمام. الكرة مثل المسابقة الأقدام فيها فائدة من جهة التمرع على القوة والنظر تسديد الرمي لكن بشرط لا يضيع الصلاة ولا يكون فيها شهوات شرط لا يكون فيها منكر مثل المسابقة هذا أغلى. أما إذا كان فيها منكر كشف العورات أو إضاعة الشرعات أو آلات الملاهي تمنع تحرم. نعم. ينفع خرجت العاب جديده الان من اللهو وهي انواع كثيره قول وغيره وانواع كثيره. اذا كان مقصود عن ذكر الله ولا عن الصلاه ولا فيها محرم فالاصل الجواز الاصل الاشياء اباحه حتى يعلم الدليل. يعني لا يرجى من ثمرتها لا تجرب على جهاد ولا يرجى. الأصل في هذا العام الإباحة إلا ما حرمه الشرع. هذا هذا مشترك، عمل مشترك. الكفار عمل مشترك بين الكفار والمسلمين. مثل الغريب مشترك. والمسابقة على الأقدام مشترك. كلها أمور مشتركة بين الكفار والمسلمين. نعم. الحمل له الذي يصد عن الخير أو يشعر عن الخير أو يوقع في المعصية. ثم كن يلهو بشيء مباح. هذا فيها له صد على الخير ما فيها إذا كان فيها الصور أو في أشياء توجب المغالبات تمنع يعني إذا صدت عن الخير صار فيها اللعن الذي يصدهم عن الخير أو يوجب المغالبة والشحنة. نعم. في الدرس الماضي وعلى الله حديث معنا كريها اشكال الخير وما يستفاد من الحديث الشرطي ثلاثه بمعرفه المراه وراءه. هذا شيء وهذا شيء او الاشكال شيء هذا شيء او الاشكال كون ثلاثه بيض وحده سوداء او ثلاثه سوداء وحده بيضاء. اما ثلاثه الشوم هذا معروف شيء اخر وخير في الدواب كله. نعم. هذا شيء وهذا الشكال شيء الشؤم عام. نعم. ينبغ عن بلاء وينبغه يمكن يستعمل نبلاء لكن عن بلاء تنبلاء يمكن عن بلاء منبغه ونبلاء وينبغه خلص رجل شف نبلاء نبلاء باب الله فصل النبلاء عن الباء. نعم. كان من أنبله بالتخريج كان من نبله بالتخريج. في حاشية أحسن الله يكفي هنا. نعم. على أخبرنا الحسن بن إسماعيل هنا الحسين. أنا عندي الحسين لكن في نسخة الحسن يقول وقع في جميع نسخ الحسين وهو خطأ. انظر المعجم المشتمل لابن عساكر رقم كذا وتقريب التهذيب لابن حجر زين إسماعيل زين بن اسماعيل بن مجالد النسخة هذه حالك إلى مني أول حالك إلى مني تحقيق مكتب التراث الإسلامي. نعم. نسخة ثانية فيها تحقيق التراث الإسلامي يقول وقع في جميع نسخ الحسين وهو خطأ. انظر المعجم بن اسماعيل تخريج الحديث هنا يقول أخرجه أبو داود في الجهاد باب في الرمي والحديث عند النسائي في الجهاد ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. شكرا الله حسين. ما شعر حسين سعيد المجالدي المسيسي ثقة من العاشرة من بعد 40 من الفصل. نعم. عدلها أحسن. نعم. ما وله ما يغاسه لأنه يكشف الشحنة والعداوة بينهم يكشف الشحنة والبلاء والنزاع الكثير. الله. باب دعوة الخيل.

من فعله يطلع على حسنه مناسب للطفل. يقال هذا من السنن أو من العادات. يقال هذا من السنن أو من العادات. ظاهر الوالد أنه أفضل. له أفضل. ينصح من الطفل. ينصح عنه. هذا. لها حاجة. يعني عاصم عبيد الله لقاه القوم وضعفه القوم عمل عمر بن عبد العزيز جماعة من الشرف احتاج الى العناية. نعم. التشديد في حمل الحمير على الخيل. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي ذرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخير لكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن ابي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى الوجه الاول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. فساله رجل اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر؟ قال لا. قال فلعله كان يقرا في نفسه. قال خمشا هذه شر من الاولى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغ. والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي الحمر على الخيل. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهرم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما. أولا الحديث الصحيحة ثابتة بأنه كان يقرأ عن أبي قتادة أو أبي سعيد وغيرهما، حديث كثيرة صحيحة وغيرهما، لا يمكن أن الناس يقول ذلك. يعني لم يختصهم صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بإنزاع الحمر على الخيل، هذا عام. نحن عام يعني ايش كاتب ويسبغ الوضوء كذلك عام، انما من يعني الصدقه فقط، النبي في الصدقه ما يسبغ الوضوء وهم يسبغ الوضوء، هذا عام الامه كلها، حديث اليقظ وغيره يسبغ الوضوء، حديث المسيء صلاته يسبغ الوضوء، خبر باطل منكر، فالعجب من النسائي كيف يذكر وهو يسكت. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما. شوف أبي جهضم عبد الله بن عبيد الله كذا عبد الله بن عبيد الله بن عباس تكلم على بعض المتن، بعض كلمة المتن. يا أبي جهضم شوف عبد الله بن عبيد الله علم عليه صدوق علم عليه ايش غيره لا عندك ابو جهر قبل ابو جهر حماد بن سلمه حماد قبل حماد حميد بن مسعد الشيخ المؤلف قال حدثنا حماد أنا في جهر الله أعلم هذا أبي يحب في جهر نعم تكلم على بعض المتن الخبر غير صحيح الخبر هذا منكر يقول واستدل به على استدل على جواز اتخاذ البغال في ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مخالف للأحاديث الصحيحة هذا شاد مخالف للأحاديث الصحيحة يكون باطلا لأمرين الأمر الأول في عمه فيه أنه لم يكن يقرأ الظهر والعصر وهذا مخالف لإجماع أهل العلم ومخالف للأحاديث الصحيحة والأمر الثاني زعمه أن إشباغ الوضوء وإنزال الحمر وخصاص أهل البيت هذا باطل أيضا الطريق لاحظ أجابه على حسب ظنه وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما سرا ومن لا يرى القراءة في تمام الركعات الأربع يمكن أن يحمل الجواب على ذلك بناء على حمل السؤال على السؤال عن القراءة في تمام الركعات ولا يخلو عن بعد مثل هذا لا يخفى على ابن عباس هذا كذب على ابن عباس وهم لا يخفى على ابن عباس ولا من هو دون ابن عباس لا ما تجيب حاضر وقبله وبعده ما تجيب زكاة يعني الله يكون إذا قيل أن الحديث ما صح ما يكون من يكون ما صح عن ابن عباس يعني إذا قيل أن الحديث لا يصح ما في إشكال يعني كل الصحابي ما ثبت عنه ولا شيء نسبته إليه نعم لا شيء نسبته إليه لمخالفته الأحاديث الصحيحة ولمخالفته ما علم عرف فهم ابن عباس وعلمه الكثير من أفقه الصحابة وعالم الصحابة علف الخيل قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال الحارث قال علف الخيل قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيدا المقبري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه رقم الحديث نعم هذا 3582 3582 نقرأه الآن هذا يعني 81 الأول 3581 3581 قال حارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيد المقبري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعده كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه غاية السبق للتي لم تضمر حبسة لسبيل الله فيها خير عز العظيم نعم نعم الحديث لا يصح عن ابن عباس لأنه مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ومخالف لما دلت عليه السنة أيضا من وجوب إسباغ الوضوء وتحريم إنزال الخمر على الخيل على أهل البيت وغيرهم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق

وقد سبق في كتاب النكاح الحديث. اسمع ما تكلم ها؟ قوله ألا يرفع شيء نفسه، الأقرب بناء الفاعل ونصب نفسه، وأما جعله مبنيا للمفعول ورفع نفسه على أنه بدل من شيء فبعيد. بقي أن الناقة ما رفعت نفسها، والظاهر أن المدار على أن يرفع شيء بلا استحقاق، سواء هو رفع نفسه أم لا. إذا رفع نفسه تكبر وتعامى وضع الله، أو لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع، ليعلم الناس أن الأرض بيده سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يرفع من يشاء ويعز من يشاء، وأن العاقبة لأهل التقوى، إنما تستمر الإعادة والعزة والكرامة لمن أكرمه الله وحزه بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أشقاكم. هذا أما من رفعه الله وكتب له الرفع لا ينزل، من رفعه الله وعزه فهو منصور، لأنه سبحانه لا يغالب. أما ما يرتفع تكبرا أو يرفعه الناس بغير حق، فإن الله جل وعلا يقدر له أسباب الوضع حتى لا يغتر أحد بتكبره وعناده، كما ألقاه عليه المجرمون المعزلون بغير حق. باب صفمان الخيل، قل لا جلب ولا جنب، هنا لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. شغار اشتراط العقد في العقد بجاهلة، يشترط أحدهم على الآخر أن يزوجني بنته أو زوج بنتي أو أخته أو زوج أختي. وأما جلب وجلب هذا في الجهاد، المسابقة وجلب الجهاد مطلوب الذي ملت خلاص أو تعبت عنده ما يعينه، لكن هذا في المسابقة، يعني كل منهم يجرد حتى يتميز السابق من غيره. بعضهم يتعب مع فرس الأخرى حتى إذا ضعفت هذه أو أصابها شيء تركب الأخرى. المجال الحل من الله الآن يعلم الجلب يجب عليها بالسياح الذي قد يزعجها وتشبع من غير قوة فيها ومن غير سيئة لها، لكن من الصياح وكلام كثير، وأن الواجب على المتسابقين أن يكونوا هادئين ويكون أصواتهم متقاربة ولا سمعهم جانب ولا جانب. نهاية حارف وقاموس نورو إشارة أحدهما نعم أحدهما الذي يساقط عليه فإذا ذكر الرسول تحول إلى المجهول، ومن شأن العامل أن يطلع مواضع أصحاب صدقة.